السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص كيف حالك؟ خير. الله يحفظك يا أخي، الله يجزيك خير، بارك الله فيك. نور فيك، كيف حالك؟ جيد؟ جزاك الله خير، الحمد لله، بارك الله فيك. بارك الله فيك، جزاك الله خير. من فضلك بارك الله فيك، يعني أسألك سؤال بالنسبة للشيخ علي موسى، بعض الأشخاص نسب إليك كلام يعني. نعم. بارك الله فيك، يعني بعض الأشخاص يعني يقول والشيخ علي يرمي من يذهب مركز بدر للقاهرة أو المنوفية بأنه صاحب شبهة أو حدادي، وهذا قد